فإنك حينئذ تستطيع أن تسيطر عليه. طيب، ويقول الرابع والخامس: هاجروا دعوى العلم، يعني معناها لا يدعي العلم، ألا يقول أنا العالم، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. كلما كان في مجلس تصدر المجلس، وإذا رجع أحد يتكلم قال اسكت أنا أعلم منك. نعم، هذا لا يملك. واعلم أن من يدعى العلم فهو جاهل، وربما يفشل ويخزى في مكان يحب أن يكون فيه عزيزا. الرابع: إساءة الظن بالنفس وإحسان بالناس، أن يسيء الظن بنفسه لأنها ربما تغر وتأمره بالسوء، فلا يحسن الظن بالنفس وكل ما أملت عليه أخذ به. أما قوله إحسان بالناس فهذا يحتاج إلى تفصيل. الأصل إحسان الظن بالناس، وأنك متى وجدت محملا لكلام غيرك محملا حسنا تحمله عليه ولا تسيء الظن. لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل لإساءة الظن فهنا لا حرج أن تسيء الظن من أجل أن تحترز منه، لأنك لو أحسنت الظن به لأفضت إليه كل ما في صدرك، ولكن ليس الأمر كذلك. ولعل قوله تنزها عن الوقوع بهم أنه أراد بقول إحسانه بالناس ألا يأخذ الناس بالتهمة والظنة فيتكلم فيهم بما لا يثبت عنده. نعم. وقد كان أهل الله بن المبارك على كل حال ربما يقال أيضا وينبغي للعالم أن يكون كريما سخيا في علمه يبذله كل ما احتاج الناس إليه، ولا يقول أخشى أن أكون ثقيلا على الناس، ما دام الناس محتاجين إلى بيان العلم فبين. وإذا كان الله تعالى علم نيتك، وإذا علم الله تعالى من نيتك أنك تريد نشر العلم وبيان ما قد يكون مشكل على الناس فإن الله يخفف كلامك على الناس ولا يستقيمه. نعم. اللي هو أحد الأخوة الفقراء يا شيخ تولى ولاية فيما يتعلق بكبار الأئمة والمؤذنين، إيش؟ ولاية كونية بالأئمة والمؤذنين. نعم. فيما يتعلق بالمساجد اشترط يا شيخ الإمام والمؤذن حفظ لكتاب الله، ولكن جاء بشرط للفراش، فراش المسجد يجب أن يكون حافظ لكتاب الله. فقيل له قد يكون هذا من باب يعني إهانة لكتاب الله، فهو يقول لا، يقول هذا من التواضع، إذا كان عامل يتواضع ويكون فراش. وأنا ما أرى له وجه، الفراش لا يحتاج عمله إلى حفظ القرآن، يحتاج عمله إلى أن يعرف هل هو جيد في التنظيف وحريص وما أشبه ذلك. نعم، يعني وجه يا شيخ قد يكون إهانة لا بد، ولا ينبغي الإنسان أن يهين نفسه إلى هذا الحد إلا في ذلك الله عز وجل. فإذا شيخ ثورية الحافظ وآل شيخ الراشي على وشيطة، إذا كان حاجة لا بأس، قد يكون حاضر القرآن لكنه محتاج، خصوصا من الأجانب الذين يكون من الخارج فيهم هناك حفظ القرآن ومع ذلك لا يجدون لقمة العيش الذي هذا. شيخ موقش يا شيخ يعني لو جبت لك الآن صريح بكالوريوم مثلا بدنا اشتغل فراش، فهل أكرمت وأنا بكالوريوم يقول إهانة لشكل فقط يعني وظفته في الراجع فحاول الكتاب لا حاول الشيء عندنا على كل حال. إذا كان هناك حاجة ما يظهر هو إذا كان حاجة لا بد أن يتعيش. نعم. إيش ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يقول بعلمي على خزائن الأرض إني حكيم عليم، فلو كتبت صحيح الصحيح انه اذا كان المركز ليس فيه من يقوم من تقوم بالكفايه فلا حرج ان الانسان يسال هذا. ولهذا قال عثمان بن ابي العاص: يا رسول الله اجعلني امام قومي. قال: انت امام. اما اذا كان في المكان من يكفي فهنا لا نولي احدا من امور الدين اذا سالها الولايه. نعم آدم. إيش؟ واحد بإيش؟ يعني بيجيب مسجل. إيش؟ ما يبقى يعني معلم يقول لا تسجل كلام. إيه. ماذا تقولون في هذا المسألة؟ لو قال المعلم لا تسجل كلام، نعم هل له الحق؟ لعل يكون عنده ظروف. الظاهر انه حق اذا قال لا تسجل كلام، لانه ربما يدل في كلمه وتثبت في هذا الشريط فيضل الناس بها. شو هذا الشيء؟ إيه نعم. طيب نحن نقول لا تسجلوا الكلام. هو على كل حال الآن السؤال ذو شقين: هل ينبغي العالم أو المعلم أن يقول لا تسجلوا؟ هذه واحدة. وهل إذا قال لا تسجلوا يجب أن يطاع؟ أما الأول فنقول إنه لا ينبغي للعالم أن يمنع من تسجيل العلم، لأن هذا قد معناه أنه انحصار العلم، انحصار العلم. والذي ينبغي للإنسان أن يجعل علمه واسع يتبعون الناس به. أما الثاني فليس لنا الحق إذا قال لا تسجل عني، ليس لنا الحق أن نسجل عنه. هنا ثلاثة. ثلاثة. إيش؟ التواضع إيش؟ ربما نقص التواضع، ربما نقص يخشى أن يغلط لأن ما عنده ذكاء الثقة بنفسه. هنا. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. فتح الشيء. نعم. فتح العين. اي فتح العين. لا تعرضن المال مشغول ومعنا ليش؟ ومع ما اعطيها قليل. لكن ما ينكسر ما ينكسر. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. الله. صحيح. الأمر الخامس والأربعون: زكاة العلم. أدي زكاة العلم صابعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفس وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البادل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. والإشارة في العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. هذه زكاة العلم

ينشرون العلم عن طريق الأشرطة وعن طريق الكتب التوزيع وكذا، فهل هذا يكون من نشر العلم؟ إيه ما في شك. الآن نشر العلم له أدوات كثيرة، ونشر العلم بالشريط واضح. الشريط يصل إلى أبدية الأماكن. ليس لهم علم، ليس عندهم علم. من هذا الناس فقط ينشرون هكذا؟ ها. نعم، يأتيهم أجل. الرسول أخبر بأن الخازن له أجل صاحب المال إذا تصدق، وكذلك المرأة تصدق من بيت زوجها لها أجر، والعلم من باب أولى. منها عليك يا شيخ ضابط القمة المعروف يا شيخ، بعض البلاد التي حولنا يا شيخ يعني حدثت فينا فتنة بسبب تولي بعض الشباب من طلبة العلم المعروف، فواجهتهم يعني قوانين مخبوثة في بلادنا. الواقع أنها أن هؤلاء الشباب لم يوازنوا بين المصالح والمضار، ولو وازنوا بينهما لعرفوا كيف يأمرون وكيف ينهون. والإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يحاول أن يحول الناس من فساد إلى صلاح بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن، وهو ليس من سنة الله سبحانه وتعالى. بل الناس يصفون شيئا فشيئا. سنة الأمة مضى عليها حوالي قرن من الزمن وهي تربح تحت نور الاستثمار، وتحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله، يقال لها أصلحي هذا في بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. لكن يؤخذ الإصلاح شيئا شيئا فشيئا. ولهذا نحن نعجب على أولئك القوم الذين يريدون من الناس أن يصلحوا بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. والشواهد على هذا من سنن الله كثيرة، ومن الواقع أيضا. من الواقع لو أراد الإنسان مثلا أن يغير قانونا إلى ما هو أصلح وأقرب إلى الشرع ثاروا عليه، فالأمور تحتاج إلى تأني وإلى حل المشاكل شيئا فشيئا. نعم. لكن إبراء الذمة بماذا؟ لا يحصل إبراء الذمة إلا بسلوك أقرب الطرق إلى الإصلاح والصلاح، مو بأس الناس وأن يكونوا على الحق في أول وهلة، هذا ليس من باب الإصلاح. نعم. فأعطى طلبة الإخوان إذا أراد مثلا يجلس مع بعض الإخوان يتلقى شبه بعض المسائل فهذا يحضر إغاثة، فهل صاحب يستخل عن مثل هذا يجيل أن تتمكن علميا بعد ذلك في بعض الأخوان؟ والله كل حال إذا كان الإنسان غير متمكن في العلم فنعم، يقال له انتظر لا تسوّه نفسك قبل أن تكون سيدا. وأما إذا كان أهلا لهذا فإنه لا يهتم بمثل هذا التحقيق، بل يقول بالحق. ثم أعلم أن الإنسان قد يدرك في مسألة واحدة يجتهد فيها ويحررها ويكون عالم بها. بنا. طيب. الأمر السادس والأربعون، عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه شرفه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهجره يكون الفوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على آثارهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. هذا فيه شيء صواب وشيء فيه نظر. صيانة العلم وتعظيمه وحماية جنابه لا شك أنه عز وشرف، فإن الإنسان إذا صان علمه عن الجناح وعن استقبال علمه في أيدي الناس

لعظم بفتح الضاء المشالة المعجمة المشالة. الأمر السابع والأربعون هذا الضبط كين والظاهر ولو عظموه في النفوس لعظم يعني لكان عند الناس عظيما لكنهم لم يعظموه في النفوس بل أهانوه وبذلوه بكل غال ورخيص. وهذه مرت علي في البداية والنهاية الهدية في ترجمة الناظم الذي نظمها وإن كنت مجرئا في غيرها. ليش؟ كأنه ساعة وصوت كأنه يا أهل الخير من نام عن صلاة يشوف الآن انتهى وقت الغداء جاء وقت الصلاة ونقف على هذا. ممكن توجه لفظ العظمة؟ نعم العلم يعظم أهله عظمه ولو عظموه في النفوس لعظمهم يمكن لكن لعظم أبدا يعني يعظمه الناس منه. نعم الرحمن نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بعض الناس يحدثهم بالمجلس يعني يتكلمون فإذا حدثهم بالعلم يعني أعرضوا عنه. هل هذا المثال يقال أن يعني الإنسان لا يحدث بالعلم إلا فهم هذا المثال هذه ينظر للحالة وعليها قد يعرضون في أول أمر ثم إذا دخل معهم في كلامهم جذبهم. والإنسان العاقل يعرف كيف يدخل الناس قد يكون من المستثقل أن يبدأ الإنسان بقراءة الكتاب أو يتكلم في موضع لكن من السهل أن يلقي عليه المسائل ولا سيما المسائل التي تشد نفوسهم إليه مثل أن يقول هل يمكن أن تثبت الأمومة في الرضاء دون الأبوة؟ أو بالعكس مثلا هل يمكن أن يكون في صلاة واحدة ست شهودات؟ نعم هل يمكن أن تبطل صلاة الإنسان بمرور سيارة؟ وأمثل هذا. والناس كما تعرف يحبون الغرائب إذا أتيت لهم بمثل هذا اتجهوا إلى السماء. نعم نعم المسألة الثانية ست شهودات في صلاة واحدة المغرب إذا أتت المسبوق منها ركعة واحدة ودخل مع الإمام بعد ركوعه في الركعة الثانية. نعم ففي التشهد الأول في الإمام وهو لا يحصل له والتشهد الثاني للإمام والإمام سهى سهوا محل سجوده بعد السلام على القول بأنه يتبع الإمام في هذا فتبع إمامه وتشهد سجود السهو نعم مع إمام ثم سلم مع إمام هو ناسيا سلم ناسيا ثم قام ليقضي فجلس في أول ركعة للتشهد الأول هذا خمسة أربعة نعم وجلس للتشهد الأخير الخامس ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه سلم قبل السلام فهذا هو السادس ولا يتصور هذا إلا في المغرب، يعني لا يتصور في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء. والثالثة نعم مرور سيارة، هذا إنسان متيمم وقد بعث من يأتي لهم بالماء فدخل في الصلاة على أنه متيمم وإذا بالسيارة فمر وفيها طراب الماء فيبطل تيممه ثم تبطل صلاته. صارت المسألة بين حنة يا عبد الرحمن ويا أهل الخير أعطنا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم الأمر 47 صيانة العلم: إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا، فأعط العلم قدره وحظه من العمل به وإن زاله منزلته وإن زاله منزلته واحذر من لا تقيل العلم إن زاله يقول لا استقيم تذكير غلط واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبح إن أراد بهذا الحديث فليس هذا الأصبح الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والجملة الثانية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا هو الحديث. يريد بهذا الأدب يريد أن الإنسان يكون علما فلا يجعله مبتذلا بل يجعله محترما معظما، فلا يلين في جانب من لا يريد الحق، فليبقى طودا شامخا ثابتا. وأما أن يجعله الإنسان سبيلا إلى المجاهدة وإلى المشي فوق بساط الملوك وما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي، ولم يكن الإنسان صائما لعلمه إذا سلك هذا المسلك. والواجب قول الحق، لكن قول الحق قد يكون في مكان دون مكان والإنسان ينتهز الفرصة فلا يفوتها، ويحذر الزلة فلا يقع فيها. قد يكون من المستحسن أن لا أتكلم في هذا المكان بشيء وأتكلم في موضع آخر لأني أعرف أن كلامي في الموضع الآخر أقرب إلى القبول والاستجابة. فلكل مقام مقال. ولهذا يقول بحكمة ودراية وحسن سياسة، فلا بد أن الإنسان يكون عنده علم ومعرفة وسياسة بحيث يتكلم إذا كان الكلام محل ويقصد إذا كان ليس الكلام محل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث احفظ الله يحفظ، يعني احفظ حدود الله كما قال الله تعالى في سورة التوبة والحافظون ايش لحدود الله، فلا ينتهكون بفعل محرم ولا يضيعونها بترك واجب. وقول احفظ يعني في دينك وفي دنياك وفي اهلك ومالك. فان قال قائل اننا نرى بعض المحافظين لحدود الله بعض الحافظين لحدود الله يصيبهم ما يصيبهم، فنقول هذا زياده في تكثير سيئاتهم

أضباب الجيش. أما من اختصرها لنفسه وكتب كما يقول رؤوس أقلام عنده في مذكرة فهذا لا بأس، لأجل أن يسهل عليه الرجوع إلى الأصل. وأما من تصرف وحدث منها ما لا يراه مفيدا فربما يكون غيره يراه مفيدا، وهذا هو الواقع في بعض المختصرات التي بدأ بعض الناس في الآونة الأخيرة يختصرونها. لكن إذا صرح بأنه إنما ينقل المهم فقط فهذا أهون. سليم شلون؟ يعني بعض العلماء أو بعض الصحابة؟ نعم. هذا من نعمة الله عليهم، الذين إذا ذكروا دعا الناس لهم هذه من نعمة الله، وهذه أيضا تدل على شدة محبة الإنسان لهذا الشخص. شراف أما الإنسان الذي يرى الذي يعني يؤمن الوفاء عن قرب، يعني هو غني لكن مثلا ينتظر الراتب في آخر الشهر، الآن ما عنده شيء لكن الراتب في آخر الشهر يحصل به المقصود، فهذا ربما يقال إنه لبأ. أما الإنسان لا، ما عنده شيء متوقع يستري في ذمته أو يستقرض من أحد فلا ينبغي. وكما قلت قبل قليل المكتبات رحمه الله موجودة بكثرة وتكفي. قال المحمود أهل البحرين أنتم تجيبون مؤذننا؟ نقيم عليكم دعوة ولا ما حاجة؟ ها؟ أقول تجيبون مؤذننا. بارك الله فيك. طيب. هذه من آيات الله. أن يجاب مؤذن مسجد في عنيزة القصيم في البحرين. سبحان الله. الله أكبر. يقترح علينا بعض الأخوة أن الإجازة أن ندرس أو نقرأ الأربعين النووية، وقال إنه لم يسبق لكم شرح لها. نعم، فماذا تقول في هذا الطائف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الله بن عبد الله أبو زيد في كتابه حجة طالب العلم قوام مكتبتك، الرقم 50 قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علم الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد الحافظ بن قدامة رحمه الله تعالى، وأرأس كتبه المغني الحافظ بن الذهبي رحمه الله تعالى،

حينما تجاوز البقرة وآل عمران والنساء. أما كلامه في البقرة وآل عمران والنساء فهو قليل، لكن فيما بعد إن شاء الله انفجر البحر وصار يتكلم بكلام ألا أن تجده في غيره. نعم نعم إيه أظن فتح البيان الظاهر نحن فتح البيان. نعم نعم شبرك وفيك هذه الكتب الكبيرة اجعلها للمراجعة، لأن كون الدراسة صعب، لكن اجعلها للمراجعة والحفظ لا بد منه. أنا أقول لكم إننا لم يبق عندنا من العلوم إلا ما حفظنا، ولا بد من يقول إن الحفظ لا حاجة إليه أبدا. لو تسأل هذا الذي يقول الحفظ لا حاجة إليه عن مثلا من النحو في أول باب النحو وجدته لا يعلم شيئا، لأنه نسي العلم. انتهى. نعم إذن على تعامل مع الكتاب بلغ حسو بلغ. ايش اكثر كتب كثيره؟ نعم كتب السنه كتب العقيده ما ذكر الاشياء على سبيل المثال وطالب العلم يعلم اهل البحرين. الحمد لله رب العالمين وصلى على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال شيخ أبو عبد الله بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم 51 التعامل مع الكتاب: لا تستفيد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون مقدمة كاشفة عن ذلك، تبدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. نعم تعامل مع الكتاب يكون بأمور: الأول معرفة الموضوع، معرفة الموضوع حتى يستفيد الإنسان منه، لأنه يحتاج التخصص. تقرأ كتاب لا تدري، ربما يكون كتاب شعوذة أو سحر أو باطل، لا بد أن تعرف الموضوع. ثانيا لا بد أن تعرف المصطلحات، وهذا في الغالب يكون في المقدمة، لأن معرفة المصطلحات يحصل بها في الواقع أنك تحفظ أوقات كثيرة، وهذا يفعله الناس في مقدمات الكتب. فمثلا نعرف أن صاحب بلوغ المرام إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري، لكن صاحب المنتقى على خلاف ذلك. صاحب المنتقى إذا قال متفق عليه الحديث فإنه يعني أنه رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. كذلك أيضا في كتب الفقه يفرق بين القولين والوجهين والروايتين والاحتمالين، كما يعرف الناس من تتبع كتب الفقهاء، الروايتين عن الإمام والوجهين عن الأصحاب. لكن أصحاب المذهب الكبار أهل التوجيه، والاحتمالين للتردد بين قولين، والقولين أعم من ذلك كله. كذلك يحتاج أن تعرف مثلا إذا قال المؤلف إجماعا أو إذا قال وثاقا. إذا قال إجماعا يعني بين الأمة، وثاقا مع الأئمة الثلاثة كما هو الثلاث صاحب الفروع في فقه الحنابلة، وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له سلاح، ولا بد أن تعرف السلاح المؤلف. ثالثا، يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعباراته، ولهذا تجد أنك إذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ الكتب العلمية نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.